وأول من هاجر إبراهيم عليه السلام وأيضا هاجر لوط عليه السلام مع أهله مع إبراهيم عليه السلام وبعد الهجرة أنعم الله تعالى عليه من النعم. قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. افهم النعم من الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى كما جاء في كتاب الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. ولكن على سبيل الإجمال قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ النعم تنقسم إلى قسمين اما الامان من العذاب هذا نعمه واما اثابه الثواب يعني ان الله تبارك وتعالى يرزقه ثواب اما يحفظه من العذاب من سوء العذاب من المكروه من الضر هذا نعم الامان يعني الامان من كل مكروه وسوء نعمة من الله تعالى والقسم الثاني بإصابة الثواب كإن الله تبارك وتعالى يرزقه ثواب ويرزقه نعم فبذلك هذا للمؤمن في الدار الآخرة قطعا ويقينيا يعني المؤمن الذي مات على الإيمان فهذه نعمتان يعني قطعي ويقيني على حسب ما وعد الله سبحانه في كتابه على لسانه كإن الله تبارك وتعالى يرزق المؤمن الجنة وإن الله تبارك وتعالى يحفظه عن النار وعن أهوال النار وعذاب النار وجميع ما يكون من أنواع العذاب حفظه الله تعالى من السوء ورزقه الله تعالى الجنة فبذلك هذا في الدار الآخرة يقينا للمؤمن حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآيات ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه من عمل صالحا من ذكر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا کہ هذا النعم للمؤمن يقيني وقطعي في الدار الآخر ولكن أيضا فانظر قدرة الله تعالى إن الله حفظه من النار الحفظ من كل سوء ومكروه وأصابه الجنة لما؟ لأن المؤمن آمن بماذا؟ لا إله إلا الله فبذلك فيها نفي للشرك وإثبات لوحدانية لألوهية لله سبحانه لما أنه نفى الشرك المؤمن فإن الله نفى عنه العذاب فلما أنه أثبت الألوهية والربوبية لله سبحانه في التوحيد إن الله أصاب عنه الثواب فبذلك إن الله تبارك وتعالى جزاه جزاء ما شاء الله حسب عمله ومعتقداته کہ المؤمن لما انه يشهد بشهادتين لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيها اثبات وفيها نفي نفي للانداد نفي للشركاء نفي للاوثان واثبات لله سبحانه فبذلك ان الله تبارك وتعالى نفى عنه العذاب نفى عنه السوء نفى عنه المكروه عذاب القبر فتنه القبر فتنه يوم الاكبر يوم المحشر وفتنة النار وعذاب النار فأصابه ماذا جنة الفردوس الأعلى فبذلك إن الله تبارك وتعالى عامل معه معاملة الرهيب الكريم فبهذا وأيضا أما في الدنيا يعني في الآخرة النجاة للمؤمن الفلاح للمؤمن، الفوز للمؤمنين، يقيني لا شك فيه. اما في الدنيا فاحيانا يصيبه الصواب واحيانا لا يصيبه. اما في الدنيا احيانا ان الله تبارك وتعالى يرزق النعم في الدنيا لعباده، واحيانا الكفار يقولون في رغد وعيش، والمؤمنون في تعب وكد ومشقة ومصائب وبلايا. فبذلك احكام الدنيا غير واحكام الاخرة غير. لما؟ لأن الدار الحقيقي، الدار الذي يسمى دار، هي الدار الآخرة. أما دار الدنيا يعني أنها يسمى دار مجازا. لما؟ لأن هذه الدنيا فانية لا حقيقة لها. الدار دار القرار، دار الاستقرار، الدار الذي يستحق أن يقال لها دار، دار الآخرة. لما؟ لأن الدار الآخرة باقية، نعيمها باقية، نعيمها سرمدية أبدية، لا زوال لها ولا فناء عليها، لا نصب ولا تعب ولا كد ولا مشقة، فبذلك يقال دار. أما دنيا، دنيا مدبرة والآخرة مقبلة. الدنيا فانية، الدنيا زائلة، مهما يكون الإنسان في نعم يزول. مثلا الآن جاء عبادة طلوع الشمس النهار، ولكن إذا طلعت الشمس لازم لها غروب. إذا جاء الضياء جاء النهار، لازم بعدها ظلمة. إذا جاء مجيء الليل، لازم بعدها نهار، تقلب الليل والنهار. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى قال في كلامه وكتابه مرارا الدار الآخرة، الدار الآخرة، الدار الآخرة. لما؟ لأن الدار حقيقة الدار هي الدار الآخرة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى يجازي للمؤمن جزاء في الدار الآخرة. وأما في الدار الدنيا أحيانا يصيبه وأحيانا لا يصيبه. أحيانا إن الله تبارك وتعالى رزق للمؤمنين الفوز والفلاح والملك والمال والجاه والنعم من الأولاد وغير ذلك، وأحيانا لا. فبذلك فانظر قصة إبراهيم عليه السلام، إن الله تعالى بعدما ثبت على دعوة التوحيد لله سبحانه، وبعدما استقر على ذلك كما قال تعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام استقام يعني أشد من صبات الجبال، جميع القوم والقبائل والأشاعر والأقارب حتى الآباء يخالفونه، يعارضونه، يؤذونه، ولكن أنه ثابت في دعوة الله سبحانه. فبذلك إن الله أولا حفظه عن النار، حفظه عن السوء والمكروه. فبذلك قال تعالى فأنجاه الله، إن الله تبارك وتعالى أنجاه من النار. لما أنهم أرادوا قتله قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. هذا يعني إن الله حفظه عن السوء والبكر. ثم إن الله لما ثبت بعد هذا وكرر دعوته وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، وأظهر هذا بعد هذا الابتلاء وبعد الإلقاء في النار أنه ما زجر وما خاف، بل أنه قائم على دعوته. فإن الله رزقه نعم، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. فبذلك له يعني جاء الثواب والنعم إلى إبراهيم عليه السلام بنوعين، إما حفاظته عن المكروه وعن السوء وعن الخطر وعن النار، ثم إصابته بماذا؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب. فبذلك قال تعالى في هذه الآية المباركة، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وأيضا فانظر إن الله يعني رزقه من النعم ولكن بعد الهجرة. لما هاجر إلى مكة مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل، إن الله أنعم عليه نعم. يعني أي نعمة أعظم من هذا من بناء الكعبة؟ أي نعمة أعظم من هذا كأن الله تبارك وتعالى جعل فيه آيات بينات ومقام إبراهيم؟ أي نعمة أعظم من هذا كأن الله تبارك وتعالى جعل مناسك الحج يوم القيامة يدور حول قصة إبراهيم عليه السلام؟ أي نعمة أعظم من هذه النعم؟ کہ کلما دخل المؤمن واراد ان يطوف بالبيت كما امره الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق انه يذكر بناء ابراهيم واسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وكلما فرغ من الطواف وذهب ليركع ركعتين خلف المقام ذكر ايضا قصه ابراهيم فيه ايات بينات ومقام ابراهيم واذا فرغ من هذه الطواف فذهب الى اداء السعي ذكر جهد ما لحق بام اسماعيل عليه السلام ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم انه ذهب الى منى فاذا رمى الجمار ذكر ايضا سنه ابراهيم عليه السلام فاذا اراد ان ينهر هديا ذكر سنه ابراهيم عليه السلام لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية فقال هذه سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم أي نعمة أعظم من هذه النعم وإن الله تبارك وتعالى جعل خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والمرسلين النبي الذي لا نبي بعده الرسول الذي لا رسول بعده الدين الذي لا دين بعده في ولد اسماعيل يعني من ولد ابراهيم عليه السلام بعد هجرة لما هاجر انه هاجر اي هجرة اعظم من هذا کہ انسان يهاجر مع زوجته ومع ابنه وانه يتركهما بامر الله سبحانه بواد غير ذي ذرع الذي لا انيس فيها ولا احد يرجى منه النفع يعني منقطع عن جميع الخلق الا الله سبحانه فانعمه الله نعم وايضا لما هاجر من صباد الكوفه الى حران ومن حران الى شام ان الله انعم عليه النعم قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب هذا ايضا بعد الهجره فثبت بهذه القصه فثبت بهذه القصة العظيمة قصة إبراهيم عليه السلام يعني العبر لمن يعتبر وخاصة للدعاة وخاصة للمرشدين وخاصة لطلبة العلم الذين يقومون بدعوة التوحيد إلى الله سبحانه وبخدمة العلم والدين فانظروا فإنما لأن المهاجر وترك البلدان وترك الأوطان وترك الأخوان لها جزاء من الله ان الله يجازي جزاء فبذلك قال تعالى وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وايضا جاء وَوَهَبْنَا يعني لا شك ان جميع الاولاد لا شك هبه من الله كما قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل لمن يشاء اقيما فبذلك لا شك في ذلك جميع هذه النعمه ولكن لما نسب بنون العزمه الى ذاته الشريفه فهذا تعظيم وتكريم لما لانه قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور هنا قال ووهبنا يعني ان الله تبارك وتعالى نسب الى ذاته الى جميع الاشياء من الله سبحانه جميع النعم من الله سبحانه والإنسان لا يكون عنده مولود إلا بهبة من الله سبحانه إلا بنعمة من الله سبحانه ولكن إذا الملك الملوك العزيز الحكيم إذا نسب شيئا إلى نفسه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أعطيناك الكوثر فإذا نسب إلى ذاته فهذه مكرمة فهذه تكريم وتشريف فبذلك قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وأيضا لما نسب بنون الأزمة إلى الله سبحانه فيها إشارة إلى هذا کہ هذا الموهبة لإسحاق ما كان يعني بلغ إبراهيم عليه السلام في سن الشيخوخة أيضا يعني كان عمر إبراهيم عليه السلام ما شاء الله تجاوز عن 75 سنة وأيضا زوجته يعني زوجة إبراهيم عليه السلام سارة كنقل العلماء رحمهم الله تعالى هي أيضا أنها عقيمة المرأة العقيمة والتي لم تلد يعني عقيمة في شبابها حتى لما أنها شابة عقيمة ثم أنها بلغت في سن الياس يعني الآن اجتمع فيها مانعان العقم والشيخوخة أنها تجاوزت في الأذن ولكن يعني بعد هذه الموانع وإبراهيم عليه السلام أيضا بلغ ما شاء الله 75 سنة في عمره لكن إن الله رزقه أولادا فبهذا قال هذه موهبة عظيمة موهبة خاصة من الله سبحانه فبذلك نسب بنون الأزمة إلى ذاته قال وَوَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب وأيضا نفهم إن الله تبارك وتعالى ذكر فقط إسحاق ولكن ذكر إسحاق ويعقوب أيضا يعني ذكر من الأولاد واحدا ومن الأحفاد واحدا ذكر من الأولاد واحدا ومن الأحفاد واحدا من أولاده إسحاق ومن الأحفاد حفيد من يعقوب لمن أن يعقوب من ولد إسحاق إسحاق ولد إبراهيم عليه السلام ويعقوب هو الذي لقب بإسرائيل إسرائيل معنى يعني عبد الله إسر معنى عبد إيل معنى الله إذا يقال إسرائيل معنى عبد الله وهذا يعقوب عليه السلام لقب فبذلك فانظر إلى هذه النعمة إن الله بشره بالولد وولد الولد فبذلك كما قال العلماء قالوا أن أولاد الأولاد إنسان أحب إلى الإنسان من أولاده أما رأيت مثلا إنسان عنده ولد ما شاء الله محبوب كل إنسان يحب أولاده هذه شيء جبلي يعني فطري في طبع الإنسان في فطرة الإنسان كل إنسان كل حيوان يحب أولاده ولكن ما شاء الله إذا ولده تزوج ما شاء الله وإن الله رزقه أولاد والإنسان إذا نظر إلى أحفاده يعني إلى أولاد أولاده الآن هو جميع الأوقات بس هو أولاد أولاده معه خلاص نسي أولاده الآن هو لا يفكر في ولده بل يتفكر في أولاده يعني 24 ساعة شوف يعني الجد هو آخذ بماذا هو آخذ بأحفاده أبوه آخذ بأحفاده وحتى الناس يسألوا أين ولده قال لا هو في أشغال وفي شغل عنده شغل هو لا يبالي حتى في ولده بعدما لأنه إن الله رزقه الآن أولاد الأولاد فجاء على سبيل المثال عند بعض العلماء قال العلماء هذا قاعدة إنسان مثلا في التجارة لما إنسان يعني يريد أن يشتغل في البيع والشراء له رأس المال وله ربح والربح قالوا أحب إليه من رأس المال لماذا مثلا إذا كان عنده 100,000 ربح هذا رأس المال وجاء عليه 10,000 ريال فقط ربح هو 10,000 عنده أحب لما رأس المال قال هذا هذا رأس المال هذا مالي يعني هذا مال هذا الشيء الذي جاء ربح فبذلك أولاد الأولاد كأنه جاء عنده ربح فبذلك لما أنه ربح برحمة من الله تبارك وتعالى صار أحب إليه فبهذا إن الله ليس بشره فقط بإسحاق بشره بيعقوب أيضا قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وأيضا أي نعمة أعظم من هذه النعم قال الله تبارك وتعالى ليس فقط إسحاق ويعقوب فقط أولاد أحفاد لا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي نعمة أعظم من نعمة النبوة أي نعمة أعظم من نعمة الكتاب طيب ووهبنا له إسحاق ويعقوب أطفلا ماذا لأن جاء باب بالأطف لأن باب هذه عاطفة وجملة أطفى معطوفة لي ماذا افهم فقال العلماء معطوف عليه محذوف معطوف عليه محذوف مقدر ها هنا لكن من اين يعني القرينة ماذا على ان معطوف عليه محذوف قالوا القرينة انه هو العزيز ان ابراهيم عليه السلام لما قال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم لما قال انه هو العزيز الحكيم فنتيجه قال الله تعالى اعززناه ووهبنا له اسحاق ويعقوب فبذلك انه عطف هذه الجمله على كلام مقدر محذوف مفهوم من صفه العزيز لله سبحانه لما لان ابراهيم عليه السلام لما قال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم طيب العزيز الحكيم من هو الله لما هو الله العزيز الحكيم قال الله تعالى اعززناه لما انه كما اعتقد فينا كي العزيز هو الله اعززناه ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ها هنا السياق والسباق يقتضي قصة ذكر إسحاق عليه السلام أما ذكر إسماعيل عليه السلام فأنه مذكور في مواقع أخرى في سورة أخرى في موازي أخرى بمناسبات أما على سبيل الإجمال جاء ذكره أيضا في هذه الآية وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كي لو تأمل الإنسان أن الله تبارك وتعالى جعل قسمين قسم ما ينتمي من ولد إسحاق وقسم ما يتعلق من ولد إسماعيل عليه السلام فجاء ما شاء الله بنو إسرائيل من ولد إسحاق وتقريبا باعتبار الزمان 4000 سنة كان زمان بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل يعني تقريبا 4000 نبي من الأنبياء من ولد إسحاق وجعل قسما آخر من ولد إسماعيل نبي واحد ولكن إن الله جمع من الصفات وجمع من الفضائل والشرف ما جمع بسائر الأنبياء إن الله جمعه في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنه أشرف الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والمرسلين حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبونا آدم تحت لوائي ولا فخر لي أبي إبراهيم تحت لوائي ولا فخر لي فهذا شرف عظيم أنه جاء يعني في ولد إسحاق أن الله أرسل 4000 نبي وفي كل نبي فضائل ومزايا وشرف ومكانات عالية عظيمة وجاءوا تطرى واحدا بعد واحد ولكن إن الله تعالى جمع هذه الخصال الشريفة العظيمة العالية في شخص واحد فجعله إمام الأنبياء يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبذلك قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب قال ها هنا والكتاب مصدر ليس المراد ها هنا من الكتاب كتاب واحد لا مراد منها جنس الكتب الكتاب لما لأن التوراة إن الله أنزل على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام وأيضا زبور على داود عليه السلام والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا جميع من ولد إبراهيم فبذلك يعني جميع من ولد إبراهيم عليه السلام إن الله تبارك وتعالى إعطاء التوراة لموسى عليه السلام موسى عليه السلام من ولد إبراهيم عليه السلام عيسى عليه السلام من ولد إبراهيم عليه السلام داود عليه السلام من ولد إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إبراهيم عليه السلام يعني فبذلك قال الله تعالى ها هنا جعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني جنس الكتاب الكتب بعد ما ذلك يعني بعد هذه الهجرة إبراهيم عليه السلام ما أنزل الله كتابا إلا في ولده إلا في ذريته فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني بلفظ الكتاب المصدر والإفلام للجنس المراد منها الكتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها في ذرية إبراهيم عليه السلام وهذه نعمة عظيمة فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ یعنی لو اخذنا من الكتاب الکتب وقالوا لو یعنی اخذنا معنى الكتاب یعنی کانه اشار الى ذلك بعد ذلك ما كتب کتاب الا في ذريه ابراهيم عليه السلام یعنی ما كتب کتاب یعنی لا ما جاء الكتاب وما كتب کتاب وما يكتب کتاب الا كان من ذريه ابراهيم عليه السلام فبذلك جاء بحرف الكتاب وبهذا جاء قال الله تعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه اجره في الدنيا وآتيناه اجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه اجره في الدنيا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم یعنی بإعطاء الولد في غير اوانه هذا في الدنيا واستمرار النبوة فيهم هذا في الدنيا وإنزال الكتب في ذريته هذا في الدنيا والثناء الحسن هذا في الدنيا وجميع الملل ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام هذا في الدنيا لما لأن كل واحد يدعي أنه ولا ملة إبراهيم اليهود أنهم ينتمون كأنهم ولا ملة إبراهيم والنصارى ينتمون كأنهم ولا ملة إبراهيم عليه السلام حتى مشركي مكة ينتمون أنهم يقولون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فبذلك أنزل الله تعالى كلاما في ردا عليهم كما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فبذلك يعني أي سنة الحسن ما أنجعل الله تعالى لإبراهيم عليه السلام فبذلك إن الله تعالى